بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء إبراهيم كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء الله الذي الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها والذين يشاءون عند ربهم

وما

صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير.